كلموني ليه وليه تعاتبوني بتكلموني ليه وليه تعاتبوني بيني وبينكم ايه بيني وبينكم ايه ما انتوا اللي بعتوني انتوا اللي بعتوني وعشت طول عمري صايم محبتكم سلمتكم أمري وعشت طول عمري صايم محبتكم في الفرح تنسوني في الحزن تدعوني في الفرح تنسوني في الحزن تدعوني أواسي دمعتكم أكره أعاديكم وأعشق محبيكم أكره أعاديكم وأعشق محبيكم لكن خصمتوني بيني وبينكم ايه بيني وبينكم ايه ما انتوا اللي بعتوني انتوا اللي بعتوني أفراح خلوا الحياة أفراح بيواسوا أحوالي نسوني مجرالي بيواسوا أحوالي نسوني مجرالي وانتم تعبتوني بيني وبينكم تكلموني ليه خدتني عالحي وديتني حداري بعنايا لو صدفة أخدتني عالحي وديتني حداري بعنايا وإن حد ناداني همشي بطريق تاني وإن حد ناداني همشي بطريق تاني ليت انتهوا عليا أنا كنت يوم منكم وبقيت غريب عنكم أنا كنت يوم منكم وبقيت غريب عنكم وإزاي تصلحوني بيني وبينكم إيه بيني وبينكم إيه أنتوا اللي بعتوني أنتوا اللي بعتوني تعاتبوني بيني وبينكم ايه ايه بيني وبينكم ايه ما انتوا اللي بعتوني انتوا اللي بعتوني.